بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه. طيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه المقدمات كما عرفنا هي بمنزلة رسالة مستقلة في علوم القرآن وأصول التفسير، هذا بالإضافة إلى أن هذه القضايا التي يذكرها يحتاج إليها كثيرا في ثنايا التفسير، وهي تبين ما يسير عليه المؤلف ويختاره ويعتمده في كلامه الذي سيمر بنا إن شاء الله تعالى في تفسير الآيات. فعلى سبيل المثال، حينما يتحدث عن النسخ مثلا، وما سيأتي من أن آية السيف نسخت 124 آية أو 114 آية، فإن هذا سيقرره عند ذكر هذه الآيات والكلام على معانيها. وهكذا حينما يتحدث عن جملة من القضايا المتصلة بالتجويد أو البلاغة وما يذكره من مصطلحات، فهو يعرف بها في البداية ليعرف مراده، فيذكر ذلك في هذه المقدمة. وهكذا أيضا ما يذكره من الغريب، فإنه حينما يأتي على مثل هذه الألفاظ يكون قد تكلم عليها على معانيها في المقدمة، فلا يحتاج إلى تكرار. نحن بحاجة إلى هذا للأمرين، أن هذه تعتبر دراسة مستقلة، وهذه المقدمة من أنفع مقدمات التفسير، ويحتاجه من ينظر في هذا الكتاب، ولا بد من معرفة مراد المؤلف واصطلاحات المؤلف لينزل كلامه على مراده. يذكر النسخ هنا في اللغة، يقول بمعنى الإزالة والنقل. الإزالة والنقل، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، الإزالة والنقل. إزالة هي التي يعبرون عنها بالرفع، يقولون الرفع والنقل. فإذا رأيت في كتب أهل العلم في الناسخ والمنسوخ، أو في كتب أصول الفقه، أو في كتب علوم القرآن، يقول معنى النسخ في اللغة هو الرفع، هنا بمعنى الإزالة. الإزالة أو النقل، فهذان معنيان. وبعضهم يقول يعبر عن النقل، يقول أو ما يشبه النقل، يشبه النقل. والإزالة كقوله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يبطله. يمثلون عليه عادة، يقولون نسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته، فهذا بمعنى الإزالة والمحو والرفع ونحو ذلك. وأما النقل ف يمكن أن يمثل لذلك بقوله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لاحظ هنا، هذا ليس بنقل محض، وإنما يشبه النقل. ومن هنا يقال بأن النقل أو ما يشبه النقل، باعتبار أن ذلك على وجهين: فيما يتصل بالنسخ من هذه الحيثية فهو على وجهين. قد يكون النقل مع بقاء الأصل، تقول نسخت الكتاب، بمعنى نقلته، والأصل باقي. لكن حينما يقال بتناسخ المواريث فهل يبقى الميراث في الأصل؟ الجواب لا، ينتقل. عقيدة فاسدة يقال لها عقيدة تناسخ الأرواح، لعلكم جميعا سمعتم بذلك، وهي عقيدة من العقائد الباطلة. يقولون الروح تنتقل، إذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى غيره، فإن كان محسنا انتقلت إلى موضع تتنعم به، وإذا كان مسيئا انتقلت إلى موضع، يعني إلى ذات أخرى تشقى بها. فهذا على بالنسبة لمرادهم، وهي عقيدة فاسدة. بالنسبة لمرادهم أن النسخ هنا أو التناسخ هل يكون له بقاء في الأصل؟ الجواب لا. فعلى هذه العقيدة الباطلة يقصدون أن الروح تنتقل فلا يكون لها بقاء في الموضع الأول، وإنما تنتقل إلى، إذن يقول النقل أو ما يشبه النقل. فالنقل يكون على حالين، الأولى مع بقاء الأصل نسخ الكتاب، والثاني مع عدم بقائه، عدم بقاء الأصل. هذا، ولذلك فإن بعضهم لا يعبر بالنقل في هذه الصورة التي لا يبقى معها الأصل، وإنما يقولون التحويل. ولذلك فإن بعضهم يزيد في معناه في اللغة على هذين المعنيين، الرفع والنقل، يقولون الرفع والنقل والتحويل. وكذلك أيضا بعضهم يزيد معنى آخر الذي هو التبديل، يقولون وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا لا حاجة إليه، لأنه يرجع إلى معنى الرفع، فإن هذا التبديل يقتضي الرفع كما هو معلوم، فلا حاجة لتكثير هذه المعاني، وإنما يعنى بها عادة أصحاب الوجوه والنظائر ومن له عناية بتشقيق المعاني وتكثيرها، كما نجد في مثل كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، مثل هؤلاء تجد أنهم يذكرون معاني كثيرة، والواقع أن ذلك يرجع إلى معنى واحد أو إلى معنيين، حين يذكرون ربما 12 معنى، يتتبعون الآيات ويقولون يأتي بمعنى كذا ويأتي بمعنى كذا، والواقع أنها من قبيل الأمثلة. وهذا ينبغي العناية به في النظر إلى المعاني حتى في اللغة، فإنك إذا أردت أن تعرف شيئا فالصحيح أن ترجع ذلك إلى أصله، إن كان له أصل واحد أو إلى أصلين أو نحو ذلك، ثم تذكر الباقي على سبيل التمثيل. ولهذا تجدون في الرسائل الجامعية في الماجستير والدكتوراه والبحوث الجامعية ونحو ذلك، تجدون ربما تكتب الصفحات في التعريف اللغوي وتذكر معاني كثيرة، والواقع أن هذا أحيانا يرجع إلى معنى واحد كان ينبغي العناية به، ثم بعد ذلك يقال ومنه كذا ومنه كذا ومنه قولهم كذا على سبيل المثال، ويختصر التعريف. ومن أراد أن ينحو هذا المنحى الصحيح إن شاء الله، فإنه يرجع أول ما يرجع عند التعريف إلى كتب ابن فارس، الكتاب المقاييس في اللغة الذي طبع باسم معجم مقاييس اللغة، وهو المقاييس على كل حال المقاييس في اللغة، ومثل كتابه الآخر المجمل، فيرجع إلى هذه الكتب فيجد أن ابن فارس يحيله إلى أصل المعنى، يقول يرجع إلى معنى واحد، وهكذا. واضح؟ فمثل النسخ نرجع فيه إلى مثل في اللغة إلى مثل ابن فارس، ثم بعد ذلك يتحدد المعنى الأصلي، ولا حاجة لتكثير هذه المعاني. فبعضهم يذكر أربعة معاني، والواقع أنه لا حاجة لذلك، والله تعالى أعلم. هنا يقول بأن معناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. العلماء رحمه الله يعنون بالتعريفات بالاختصار، وهذا هو اللائق بها، وفي الوقت نفسه أيضا لا يليق الشغب على التعريفات كثيرا، وإنما المقصود أن نعرف المراد بأقرب طريق في ما يضبط المعرف ويوضحه من غير تكلف وتنقير، لأن الشغب كثرة الشغب على التعريفات كما قال جمع من المحققين من الأصوليين ليس من سبيل الراسخين في العلم. وقد ذكروا علة ذلك، وهي أن التعريفات التي أدقها ما يسمى التعريف بالحد المطابق عند أهل المنطق، يقولون هذا هم يعترفون على كثرة شغبهم، ربما ذكروا أكثر من 10 تعريفات للشيء الواضح. انظر مثلا تعريف الخبر، لو رجعت إلى كتب الأصوليين على سبيل المثال المطولة تجد أن بعضهم يذكر أكثر من 10 تعريفات للخبر، وكل تعريف عليها اعتراضات. معنى الخبر قد يكون واضحا لدى السامع، لكن هؤلاء في الوقت نفسه يعترفون بأن التعريف بالحد المطابق غير ممكن، لأنه لا يحيط بذلك من كل وجه، يعني بحقيقة المعرف وأجزائه من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى. فيبقى هناك أشياء تفوت، فيأتي من يستدرك ويعترض. ولذلك كان الشاطبي رحمه الله له منحا جيد في هذه القضية في كتابه الموافقات، في أن التنقير في مثل هذا أنه أمر لا طائل تحته، فالأشياء التي يدركها كل أحد يكفي أن يشار إليها، وما عدا ذلك فإنه يعرف بأقرب طريق مما يوضحه ويوصل المراد إلى السامع. النسخ ينبغي أن نعرف هنا أنه عند السلف يطلق على البيان. استعمال السلف للنسخ واسع، ليس كاستعماله عند المتأخرين البيان، بمعنى أن ما يعرض للنص من تقييد للمطلق أو تخصيص للعام أو بيان للمجمل، بيان للمجمل، هذا كله من أنواع البيان عند أهل العلم، هذا كله من البيان. فهذا كله يقول له نسخ. ويوجد أمثلة عن بعض السلف، عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، لا يمكن أن تفسر إلا بهذا، لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون المراد بها الرفع، النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين، ما يمكن. يقول لك هذه الآية نسختها التي بعدها، ولا يقصد الرفع أبدا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد تجد نسختها التي بعدها، يعني ولله على الناس حج البيت، يقول نسختها التي بعدها وهي من استطاع إليه سبيلا. هل يقصد بهذا الرفع؟ لا يقصد به الرفع بحال من الأحوال، وإنما المقصود به البيان، أن ذلك يوضحه. فهنا ولله على الناس هذا عام، من استطاع إليه سبيلا هذا بدل مما قبله، فيكون من قبيل تخصيص العام، واضح؟ تخصيص العام. فهذا بالإضافة إلى الرابع، يعني هذه 3 أشياء: تقييد المطلق، تخصيص العام، بيان المجمل. يبقى الرابع أيضا الذي هو الرفع، الذي هو النسخ الاصطلاحي. هذه 4 أشياء. السلف يسمون، يطلقون على البيان مطلقا، يقولون له نسخ، والواقع عند التأمل والتحقيق بعيدا عن التنقير والتكلف الذي وقع فيه كثير من المتأخرين، أن النسخ من جملة البيان. ولا أريد أن أطول في هذه المسألة، فإن المتأخرين أسيما من الأصوليين هم لا يعتبرون النسخ من قبيل البيان، ويقولون رفع، ويرتبون على هذا أحكام، يرتبون عليه أحكام في مسألة نسخ، في مسألة الآحاد، هل الآحاد خبر الواحد يخصص المتواتر مثلا، هل يخصص القرآن هل ينسخ فيفرقون؟ فتجد أن الجمهور منهم يقولون بأن خبر الواحد يخصص ويقيد لكنه لا ينسخ. لماذا؟ قالوا لأن التخصيص والتقييد بيان، والنسخ رفع فلا يقوى على رفعه، يرتبون عليه أحكام. ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يرتب عليه حكم. فترتيب الأحكام على هذه الاصطلاحات المحدثة غير صحيح، بل هذا عند السلف كله من قبيل البيان في الواقع، كله من قبيل البيان. ويمكن أن نستدل على هذا بأمور لا أريد أني أتوسع فيها، فإن هذا يحتاج إلى مقدمات لربما يكون بعض الإخوان يحتاجون إليها قبل، وليكن قدر المستطاع الكلام في أمور تتضح للجميع. لكن تدرك هذا المعنى، إن السلف يطلقون النسخ على معنى أوسع مما نطلقه عليه، المتأخرون يطلقونه على الرفع الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه، باب الناسخ والمنسوخ، في علوم القرآن باب الناسخ والمنسوخ، وفي المؤلفات المفردة الخاصة في الناسخ والمنسوخ. لكن هذا القدر إذا عرفناه فإننا نحتاج إلى ذلك حينما ننظر في كتب التفسير أيضا، وفي كتب الناسخ والمنسوخ التي تذكر الأقوال والآثار عن السلف. فتجد أن مثلا وقائع النسخ في القرآن المشهور الذي عليه الكلام كلام أهل العلم قد لا يتجاوز 21 آية، وعند التحقيق نجد أن الآيات التي وقع عليها النسخ فعلا لا تتجاوز أصابع اليدين، ما تجاوز أصابع اليدين، بل لو قلت إنها أقل من ذلك لما كان ذلك بعيدا. لكن انظر تجد الكتب المؤلفة في هذا، الناسخ والمنسوخ للنحاس في 3 مجلدات، وعلى هذا يمكن أن يقاس، تجد عشرات بل مئات من الأمثلة التي وجدت فيها دعاوى النسخ. ما السبب في هذا؟ أول سبب وأهم سبب هو أن السلف يطلقون النسخ ويقصدون به البيان، فيأتي المؤلف كل ما قيل هذه نسخت هذه يأخذها ويضعها في الكتاب، هذه قيل فيها بالنسخ، هو قيل فيها بالنسخ يقصد التخصيص، هنا يقصد التقييد. فكثرت دعاوى النسخ وصارت في العشرات أو المئات عند البعض، وهذا غير صحيح. لكن لابد أن نعرف المنشأ، لماذا وقع ذلك؟ لهذا السبب فنحتاج أن نميز. فإطلاقه إذن عند السلف واسع، أما إطلاقه عند المتأخرين في الاصطلاح الخاص فهو الرابع منها كما قلنا، ما يعرض للنص من تقييد أو تخصيص أو بيان للمجمل أو رفع، هذا الرابع. فهذا هو الذي يقصدونه بالمعنى الخاص والذي عرفه به المؤلف هنا، قال رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. اختصر التعريف جدا وترك بعض العبارات التي يذكرها أهل العلم عادة، وعباراتهم في هذا فيها تفاوت على كل حال. فإن بعضهم يقولون مثلا بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه مثلا، أو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني هو ثبت بخطاب مقصود خطاب الشارع، بخطاب متراخ عنه. فالرفع هنا ماذا نقصد به؟ نقصد به الإزالة، يعني يرتفع الحكم الأول، فهنا يرفع بخطاب هذا الحكم المتقدم بخطاب متقدم، يعني ثبت بخطاب شرعي وليس بالبراءة الأصلية. يعني حينما فرض صوم رمضان مثلا قبل رمضان ما كان يجب صوم رمضان، هل يقال هذا نسخ؟ هذا ليس بنسخ. يعني في رمضان قبل فرض الصوم كان الأكل والشرب مباحا، إباحة شرعية ولا على البراءة الأصلية؟ على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فهنا رفع البراءة الأصلية لا يكون نسخا. البراءة نوعان، براءة الذمة، يعني البراءة نوعان، هناك براءة أصلية بمعنى الحال التي كان عليها الناس قبل الحكم الشرعي، أصل الذمة بريئة، 5 صلوات مفروضة، قبل فرض هذه الصلوات هل كان في وقت الظهر مثلا يجب على الناس أن يصلوا؟ الجواب لا. فلما تقرر هذا في هذا الوقت فرضت صلاة الظهر، هذا ليس من النسخ، واضح؟ هذا ليس من النسخ. وهكذا فرفع البراءة الأصلية ليس، لكن رفع الإباحة الشرعية هذا يعتبر نسخ. والفرق بين البراءة الأصلية والإباحة الشرعية هو أن البراءة الأصلية هي ما كان عليه الحال قبل ورود الشرع، الأصل براءة الذمة. أما الإباحة الشرعية فهي الإباحة التي تقررت في هذا الحكم بعينه بالشرع. تقول ما حكم أكل لحم الفرس؟ أكل لحم الفرس مباح، هل الإباحة شرعية أو أصلية؟ براءة أصلية، يعني ما سكت عنه الشارع فهو عفو. الجواب أن الإباحة شرعية، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا لحمه، هذه إباحة شرعية، واضح؟ هذه لو رفعت يكون ذلك من قبيل النسخ، من قبيل النسخ. جاء الشرع والناس يأكلون لحم الحمر الأهلية، ثم بعد ذلك في عام خيبر حرمت، هذا حكم جديد، واضح؟ هذا حكم جديد. والمتعة أبيحت، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إباحة شرعية، ثم بعد ذلك رفع فتكون منسوخة، هنا يقال هذا نسخ. المقصود بصرف النظر عن الأمثلة، قد تختلف الأنظار في هذا المثال هل الإباحة شرعية أو أصلية، ليس بمهم، المهم أن ندرك هذا القيد، رفع الإباحة الشرعية نسخ ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ. لكن لابد من أن يكون الخطاب الذي حصل به الرفع أن يكون متراخيا، لابد، لأنه لو كان متصلا لكان ذلك من قبيل التقييد إن كان ذلك الخطاب من قبيل المطلق، أو التخصيص إن كان ذلك من قبيل العام، مثل ما مثلنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا بعض الناس، يعني ولله على الناس، خرج من هذا وهم غير المستطيعين، هل هذا من قبيل النسخ؟ الجواب لا، هذا ليس من قبيل النسخ، وإنما هو من قبيل التخصيص، فلا بد أن يكون متراخٍ عنه. فالمتصل هذا الذي يسميه المتأخرون بالبيان، يعني من قبيل التخصيص للعام أو التقييد للمطلق، وليس بنسخ. طبعا معرفة هذا الموضوع هو في غاية الأهمية، لأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في الفتية أو في معاني القرآن أو في الأحكام إلا وهو يعرف الناسخ والمنسوخ، وإلا فإنه سيأتي بإشكالات حينما يتحدث عن أحكام قد رفعت ولا يميز بين هذا الذي رفع وما كان محكما لم يرفع. فهذه لا شك أنها من الأسس، يعني المبادئ التي يحتاج طالب العلم إلى معرفتها، لابد من هذا، والله المستعان. شيخ الإسلام رحمه الله يقول عن السلف كانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها، يعني كل ما يعرض لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل يعني غير مراد، يعني لا يفهم منها العموم مثلا فجاء التخصيص، لا يفهم منها الإطلاق فجاء التقييد، وهكذا. يقول في موضع آخر والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام، اصطلاح السلف العام، كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق، ما ترك ظاهره لمعارض راجح، هذا اصطلاحهم العام. لكن يبقى الاصطلاح الخاص هو الكلام على الرفع، رفع الحكم الشرعي بخطاب، أو رفع الحكم الثابت ثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخٍ عنه، هذا هو النسخ. كلام ابن جزي رحمه الله هنا رفع الحكم الشرعي بعد تقرره لا بأس به، وإن كان لا يخلو من إجمال، يعني قضية التراخي هنا لم تذكر، بعض أهل العلم يرى أنها ضرورية، لكن من لا يذكر هذا يقول إن هذا الرفع الحقيقي، الرفع بعد تقرره بهذا القيد لا يكون إلا للنسخ اصطلاح المتأخرين. أولئك يقولون الواقع أن التقييد والتخصيص هو رفع لبعض الأفراد لكنها لم تكن مقصودة للمتكلم ابتداء، وهذا فرق بين النسخ بين النسخ والتخصيص والتقييد. يعني المتكلم حينما ذكر العام وذكر الخاص بعده، أو ذكر المطلق وذكر الخاص بعده، هو لم يكن يقصد منذ البداية دخول الأفراد التي أخرجها المخصص في كلامه، واضح؟ ما كان يقصد هذا، لكن في النسخ كانت داخلة، حتى جاء دليل آخر، خطاب آخر يرفعها، واضح؟ يعني كان مقصودا ثم رفع. أما تقييد المطلق وتخصيص العام فإنما جاء الدليل الآخر المتصل أو المنفصل ليبين أن هذا غير مراد، في قوله تبارك وتعالى مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، أي ظلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ظلم خاص، بيّن ذلك في آية لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حينما ذكر الشارع هذه الآية هل قصد بها ابتداء جميع أنواع الظلم ثم رفعت بعض أنواع الظلم وبقي بعضها؟ الجواب لا، وإنما كان المقصود أنه ظلم خاص، فجاء المخصص يوضح المراد، واضح؟ فهذا من أبرز الفروق بين النسخ والتخصيص والتقييد، هذا أبرز الفروق. هناك فروق أخرى يذكرونها، قد يكون بعض هذه الفروق لا يخلو من إشكال، كقولهم بأن ذلك من قبيل المجاز أو نحو هذا مما يذكرون، لا حاجة لمثل هذا، واضح؟ طيب تفضلنا. أحسن الله إليكم. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. نعم، هذه كانت آية من القرآن، بصرف النظر هل هذا اللفظ بعينه أو حصل فيه يعني لربما شيء من التصرف من قبل الرواة، لأن ما نسخ من القرآن يعني أعني ما نسخ لفظه يمكن أن يجري عليه ما يجري على الحديث في مسألة الرواية بالمعنى، بخلاف القرآن المحكم إنه يجب أن يؤدى بألفاظه فهنا لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، نسخ اللفظ والمعنى، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. النسخ لللفظ هذا لا إشكال فيه واضح، لكن هل المعنى الحكم هنا مرفوع ولا ثابت؟ هذا ثابت، فإنه كفر بكم، لكن كأن المؤلف ذهب به إلى لربما كفر المخرج من الملة، وهذا غير مراد، فإن الكفر يقال لما دون ذلك، كفر النعمة، كفر العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فانتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى مواليه هذا يعد من كبائر الذنوب، وهو نوع كفر لكن ليس الكفر المخرج من الملة. فهذا لا يقال إنه نسخ لفظه ومعناه، المعنى ثابت، يعني الحكم هو المعنى، معنى متقرر، لكن ما نسخ لفظه ومعناه يمكن يمثل له بماذا؟ حديث عائشة، في حديث عائشة رضي الله عنها في الرضاع، عشر رضعات يحرمنا، عشر رضعات يحرمنا، عشر المشبعات، فهذه كانت تحرم، يعني كان التحريم في الرضاع عشر، فهذا كان مما نزل في القرآن، فنسخ لفظه ورفع الحكم أيضا، لم يعد ذلك يقيد بعشر، فنسخ إلى خمس، نسخ إلى خمس، فهذا نسخ الحكم واللفظ. هذا مثال صحيح. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم، لاحظ في هذا المثال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، هنا ذكر الحديث الهامش ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، الحكم ثابت رواه البخاري. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، اللفظ دون المعنى، هذه كانت آية، والمقصود بالشيخ والشيخة يعني المحصن، فهذا رفع اللفظ وبقي الحكم لأنه الرجم ثابت ما رفع، فهذا نوع آخر من النسخ. نعم، أحسن الله إليكم. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 100 موضع وثنتا 10 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه، ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. هنا يقول هذا وقع في القرآن، هذا كثير، وذكر ما ذكره بعض أهل العلم، هذا أكثر من 200 آية، وكما قلت الواقع أنه ليس كذلك، وهو أشار إلى السبب من أنهم يعدون ما كان من قبيل التخصيص والتقييد أن ذلك من النسخ، وهذا غير صحيح. وأما آية السيف التي عد هذه الآيات التي ادعي أنها نسختها، المقصود بآية السيف هي الآية 5 من سورة براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه آية السيف، يقول نسخت هذا القدر، هنا قال نسخت 114 آية، وكثير من أهل العلم يقولون أنها نسخت 124 آية وليس 114 آية، ذكره جمع من أهل العلم كالمقرئ في الناسخ والمنسوخ ابن الجوزي أيضا في كتابه نواسخ القرآن، والسخاوي في جمال القراء، والسيوطي في معترك الأقران، وكذلك في الإتقان، ذكروا هذا العدد 124 آية. لكن ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ذكر أنها 114 آية في 48 سورة. أن المؤلف كم ذكر؟ 54 سورة. وهبة الله ابن سلامة فيه له رسالة صغيرة في الناسخ والمنسوخ، كذلك أيضا ابن العربي ذكروا هذا أنها 114 آية، 114 آية. فهذا على كل حال، لكن المشهور أنها 124 آية. هنا في الهامش يعلق يقول: لم يذكر هنا حسب النسخ التي بحوزتنا إلا 52 سورة فقط، وهو يقول 54 يعني المؤلف. الواقع أن الذي ذكره المؤلف مو 52 وإنما 53، ومع آية براءة الناسخة لهذا يكون مجموع 54، 54 يعني سورة، 54 سورة. يعني اللي ذكرها المؤلف 53 ما هو 52، فإذا وضعت معها آية براءة الناسخة يكون مجموع 54، فما ذكره المؤلف موافق للعدد الذي صرح به. لكن كما سبق أن العلماء يقولون 48 سورة، لكن الراجح أن هذه الآيات لم تنسخ بآية براءة، آية السيف. هم يقولون كل آية فيها عفو وصفح وإعراض عن المشركين وتجاوز، فهي منسوخة بآية السيف، نسخت كل الآيات اللي فيها إعراض عنهم وعفو وقل سلام. بل قال بعضهم إن قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين منسوخ بآية السيف. هم لا يقصدون أن الله ليس بأحكم الحاكمين، هم يقصدون أنها قيلت في سياق يعني دعهم لله عز وجل والله يتولى عباده ولا شأن لك بهم، يقولون هذا نسخ بآية السيف. إما أنهم يلتزمون شرائع الإسلام ويدخلون في دين الله عز وجل، أو إن كانوا من أهل الكتاب يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون، أو السيف. هذا الكلام فيه نظر، والراجح أن هذه الآية لم تنسخ هذه الآيات، وأن آيات العفو والصفح والإعراض أنها محكمة غير منسوخة، ولكن ذلك إنما يستعمل بحسب ما تكون عليه الأمة من حال القوة أو الضعف. في أوقات الضعف والعجز فالأمة هنا يمكن أن تعمل بآيات الصبر والإعراض والصفح والتجاوز وما إلى ذلك، وفي أحوال القوة فهنا يعمل بآية السيف، فالأمة تمر بأحوال وأطوار، ولا يمكن أن يقال لأمة ضعيفة مشتتة مفرقة ممزقة بأنها تعمل بآية السيف في مع عدو قوي غاشم، ثم بعد ذلك يحصل من المفاسد ما لا قبل لهم به. ولهذا نهوا في المرحلة المكية عن القتال لضعفهم، فمثل هذا ينظر فيه إلى حال الأمة ولا يقال هذه الآيات منسوخة. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا. لا، في البقرة قولوا للناس حسنا، قل هذه منسوخة بآية السيف، ما في حسن يعني للكفار، ما تقول لهم إلا الغلظة والشدة، هذا الكلام غير صحيح. وهذه الآية أصلا من العهد الذي أخذ على بني إسرائيل بما أخذ الله عليهم به الميثاق، فكيف يدعى فيها النسخ وهي في سياق ذكر بني إسرائيل؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وقولوا للناس حسنا، وهكذا في قوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ما وجه النسخ في هذه الذين قالوا بالنسخ قالوا إن قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني المتاركة، أنتم في شأنكم ونحن في شأننا. قالوا آية السيف لا، لستم في شأنكم ونحن في شأننا، بل نحن بصدد قتالكم حتى نحملكم على الحق أو أن تؤدوا الجزية إن كنتم من أهل الكتاب عن يد وأنتم صاغرون. وهذا الكلام فيه نظر، يعني أن قوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أن هذا منسوخ، بل هذا معنى صحيح، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هنا في الإحالة، إحالة الآية، إيش مكتوب عندكم الرقم؟ 138 إلى 139. وهكذا ولا تعتدوا، يعني وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، لا تعتدوا. هذه الآية قول بأنها منسوخة له وجه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه بالتفسير، فكان ذلك في البداية أنهم يقاتلون من يقاتلهم فقط، قالوا نسخ هذا وصار القتال للكفار كما قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهنا نبذ لأصحاب العهود العهود، قال لهم: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فهؤلاء الناس إما أن يكون ممن لا عهد له أصلا فيقاتلون، أو يكون له عهد دون 4 أشهر فيتقيد بعهده، أو عهد أكثر من 4 أشهر فهذا يتم له عهده، أو يكون له عهد مفتوح فهذا يقيد بأربعة أشهر. فهذه الآيات من سورة براءة تقرر بأن الكفار يقاتلون كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما قال الذين يقاتلونكم، واضح؟ فهنا فهم بعض أهل العلم أن هذه الآية قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا أن المقصود أن يقاتل من قاتل فقط، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، بمعنى أن الاعتداء يكون بالبدء بقتال من لم يقاتل المسلمين، مع أن هذا ليس محل اتفاق يعني هذا المعنى، لكن هذا القيد قاتلوا في سبيله الذين يقاتلونكم، مفهوم المخالفة أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلونهم، ومن هنا قيل بالنسخ. ولكن يبقى أن هذا أيضا فيه احتمال، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لأن مفهوم المخالفة حجة لكنه في بعض المواضع ليس بحجة، فهل هذا منها؟ يأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك بالكلام على هذه الآية من السورة. وهكذا ولا تقاتلوهم، يعني عند المسجد الحرام، حتى يقاتلوكم فيه، هذه الراجح أنها محكمة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لا يجوز القتال. وعند هنا ليس المقصود بها أن يكون القتال خارجه، وإنما العرب تعبر بمثل هذا كما سيأتي إن شاء الله، والمقصود به القتال في الحرم، والقتال في الحرم لا يجوز. هنا يقول الآية رقمها عندكم 190، ها؟ نعم 191. وهكذا قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، هذه مسألة مختلف فيها، اختلاف العلماء في ذلك مشهور وكثير، هل نسخ القتال في الأشهر الحرم أو لا؟ وهؤلاء يستدلون بأدلة وهؤلاء يستدلون بأدلة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك في موضعه. لكن هنا الإشارة الكلام بأن السياق في آية السيف وليس تحقيق النسخ في مثل هذه القضايا، والأقرب أن الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، وأن ذلك من قبيل المحكم ولم ينسخ، لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. من ثم بصرف النظر عن آية السيف، أصلا هذه الآية فيها خلاف بغير آية السيف، يعني الذين يقولون إنه نسخ، يقولون في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هوازن، في أي شهر وقعت هوازن؟ شهر شوال، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، وكانت حنين في شوال. لكن الجواب عن هذا أن هؤلاء جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونهضوا إليه، خرجوا من الطائف ونزلوا من جبال الطائف حتى بلغوا وادي حنين. وادي حنين معروف، قبل ما تصل إلى الهدى وأنت خارج من مكة طريق الهدى، وادي حنين يأتيك هناك في تلك الناحية التي. فهؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا يعني قطعوا مسافة إلى مكة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد خرجوا لقتاله، فإذا قتلنا المشركون في الشهر الحرام فعند ذلك يكون قتالهم لا حرج فيه، لكن لا يبدأ هؤلاء بالقتال، قل قتال فيه كبير. كذلك لا إكراه في الدين، يقول نسخت بآية السيف، الواقع أنه لا إكراه في الدين وأنها لم تنسخ، ولا يحمل الناس على الدخول في الإسلام بالسيف بالقوة، وإنما لا إكراه، إنما شرع الجهاد من أجل أن تكون شريعة الله مهيمنة وحاكمة، هذا شرع الجهاد، فتكسر شوكة أعداء الدين ويكون الدين لله. أما الأفراد فهؤلاء لا يلزمون بالدخول في الإسلام، وما نقل قط في مغازي المسلمين وفي حروبهم وفي فتوحاتهم أنهم كانوا يأتون إلى كل فرد ويضعون السيف على رقبته ويقولون تدخل في الإسلام ولا قتلناك. بل حتى الأسارى حينما يسترقون بعض هؤلاء كفار، غلام المغيرة ابن شعبة كان مجوسيا من هؤلاء المماليك الذين أخذوا في فتوح بلاد فارس، فكان من المجوس، وكانوا يأتون بالأعبد إلى المدينة وهم من غير المسلمين، يعملون في الصنائع وفي الخدمة وفي غيرها، وما كانوا يلزمونهم في بيوتهم، ما كانوا يلزمونهم دخول الإسلام. أم المؤمنين كان عندها جارية يهودية سحرتها، ما ألزموهم في الدخول بالإسلام أبدا. فلا إكراه في الدين صحيح، لكن الجهاد شرع لتكون كلمة الله هي العليا، يكون الشريعة مهيمنة، هذا شرع الجهاد، أن يكون الدين لله في الأرض. قال وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ، يعني وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وجه دعوى النسخ هنا باعتبار أنه دعهم، ما عليك إلا البلاغ، لست مسؤولا عن شيء آخر من قتال هؤلاء، وهذا ليس بمراد. يعني في كثير من المواضع يذكر الله عز وجل ذلك في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن وظيفته أن مهمته البلاغ، بمعنى أنك تؤدي هذه الوظيفة، وهذا يكون فيه من التهديد المبطن ما لا يخفى على السامع، يعني أن الله عز وجل سيأخذ هؤلاء ويعاقبهم. وليس معنى ذلك نفي الجهاد أو القتال لهؤلاء. هذه الآية من آل عمران بعد شرع الجهاد، لكن إذا قمت بالبلاغ كما أمرك الله عز وجل فهؤلاء لن يفلتوا من عقوبة الله عز وجل بتسليطك عليهم بعقوبة معجلة أو بأخذة يأخذهم بها أذى، والله تعالى أعلم. ولا حاجة إطلاقا إلى دعوى النسخ في هذا الموضع. وهكذا في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه أيضا لم تنسخ، وما المقصود بهذا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. بمعنى أن موالاة المشركين لا تجوز، ولكن ما الذي يجوز؟ يجوز المصانعة بالقول من أجل دفع شر لربما يبدر من هؤلاء، إذا كان المسلم في حال لا يقوى فيها على دفع شرهم فيصانعهم في القول، وهذا لا إشكال فيه، هذا محكم كما قلنا في أوقات الضعف، في أوقات الفترات ونحو ذلك يستعمل مثل هذه الآيات. فلا بأس من مصانعة المشركين إذا كان في المسلمين من الضعف، فهنا يتقون بمثل هذا، يقال لهم قول لين، يصانعون بالقول، يتلطف بالقول معهم لدفع شرهم. يعني لست ملزما بأن تأتي بعبارات صارمة وبكلام قاسي وقوي وتتوعد وتتهدد وما عندك قدرة على هؤلاء، واستقول إن مددتم يدا قطعتموها وإن مددتم رجلا بترناها، وما لا تستطيعون تحصيله بأيديكم فارثعوا بأرجلكم وسنسير لكم جيشا أوله عندكم وآخره عندنا وأنت ما عندك شيء، لكن تستطيع أن تصانعهم بالقول وتدفع شرهم بالكلام الطيب وبالكلام الحسن الذي تتقي فيه شر هؤلاء الناس. فهذه الآية لم تنسخ. كذلك في قوله تعالى في سورة النساء فأعرض عنهم، يعني أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه في المنافقين، وهي لم تنسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال المنافقين ولم يشرع قتالهم، وإنما الإغلاظ على المنافقين إذا كان ذلك بالإمكان، وكذلك يجاهدون بالقرآن. أما قتال المنافقين فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم ولا يقاتلهم، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بمثل قوله لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، يعني لدفع مفسدة أعظم، فإن مثل هذا يراعى ما يرجع إلى المسلمين إلى إسلامهم إلى دينهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الظنون الكاذبة بسبب تصرف قد يكون في أصله صحيحا، فيكون هذا الجاني من المنافقين مستوجبا للقتل لسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لقدحه في دين الإسلام أو نحو ذلك، لكنه يترك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هؤلاء دفعا لمفسدة أعظم، لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، لئلا يقول الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، فكيف بغيره، كيف بغيره، الله المستعان. يقول في موضعين، موضع الآخر والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. لاحظ أنا أعرض عنهم، لا شك أن هذا صحيح محكم لم ينسخ، يعني هذا الفعل صحيح ثابت لم ينسخ. يعني الآن إذا أحد تصرف بهذه الطريقة أو قال إن هذا هو الحكم المقرر الآن فهذا صحيح، لا يقال إنه خطأ باعتبار أنه نسخ، أنت تقرر حكما منسوخا، قال لا هذا الحكم هو الصحيح في حق هؤلاء. وهكذا في قوله تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، هذه مثل إن عليك إلا البلاغ، فإن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ولكن الحصر في مثل هذه القضايا لا ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالجهاد قتال هؤلاء الكفار أو نحو ذلك، لكن مثل هذا يذكر في سياق إما التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، أو في مقام التهديد المبطن كما يقال، يعني أن الله عز وجل لن يفلت هؤلاء من قبضته وأخذته متى شاء أن يأخذهم. فما أرسلناك عليهم حفيظا، هنا يقول الآية 79 كذا عندكم وهي 80، كذلك لا تكلف إلا نفسك، لا لا تكلف إلا نفسك، يعني فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهذه أيضا يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. إلا الذين يصلون، هذا في قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذه الآية أيضا محكمة في المائدة ولا آمين البيت الحرام، كذلك أيضا هذه ليست منسوخة. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وكذلك في قوله ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فهذا كله كما سبق ليس بمنسوخ. وهكذا في قولي عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا المعنى ثابت غير منسوخ. فإن معنى الآية عليكم أنفسكم كما جاء عن بعض السلف كما سيأتي في موضعه إن شاء الله، الرجل يسلم وأبوه يكون كافرا، الرجل يسلم وأمه مشركة، الرجل يسلم وابنه على الكفر، فهل يلحقه ضرر بسبب هذا؟ الجواب لا، عليكم أنفسكم. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأمر بمعروف أو لا يجاهد، لا، وإنما المقصود أن ضلال هؤلاء الذين ضلوا إنما يحملون التبعة هم، ولا يلحق المؤمن تبعة من ضلالهم وكفرهم وإعراضهم، كل نفس بما كسبت رهينة. قال وفي الأنعام وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، هذا مثل إن عليك إلا البلاغ، هذا ليس بمنسوخ. وهكذا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم. ذرهم هنا أيضا ليس بمنسوخ، ذرهم في خوضهم يلعبون، ليس معنى ذلك أنه لا يجاهدون ولا يقاتلون، وإنما هنا ترك ليس معناه ترك الجهاد، ترك مجاهدة هؤلاء، ولا يفهم هذا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، مثل وما أنا عليكم مثل قوله فما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وهكذا في قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين، وهذه الآية من سورة الأنعام وهي مكية، هي مكية، أعرض عن المشركين. هل المقصود الإعراض هنا بالترك يعني أنها منسوخة نسخت بآية السيف؟ كما قلنا أن مثل هذه الآيات لها أحوال تنزل بها من الضعف، ضعف الأمة ونحو ذلك، ولا يقال إنها منسوخة. وهكذا أيضا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا، كيف يقال هذه منسوخة؟ والعلماء ما زالوا يذكرون هذا في الكلام على قاعدة المصالح والمفاسد وأنها معتبرة، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، قالوا أيلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه، يعني إذن هذا متوقع، فيكون متسببا في سب والديه حينما يسب أباء الناس وأمهاتهم، فهذا معنى صحيح. فهنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لأنك إذا فعلت ذلك تسببت بسب الله عز وجل، فإذن مثل هذا المآل والتصرف معتبر، ولا يمكن أن يقال إن هذه الآية منسوخة وأن سب آلهة المشركين أنه سائغ. وهكذا في قولي ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، إن هذا كما سبق. ويقول يا قوم اعملوا، يعني قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون، هذه أيضا ليست بمنسوخة. أو يقول لهم سترون عاقبة هذا الكفر والإعراض وتعرفون من تكون له عاقبة الدار، أين النسخ هنا؟ اعملوا على مكانتكم، هذا مثل اعملوا ما شئتم، يكون على سبيل الوعيد والتهديد وليس الإقرار. وهكذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إلى أن قال قل انتظروا إنا منتظرون. فهذا كما سبق أيضا كالذي قبله ليس بمنسوخ. وهكذا بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم إلى الله ليس معنى ذلك عدم الجهاد والقتال، وإنما المقصود بذلك الوعيد، لست منهم في شيء، يعني في هذه الصفة في عملهم وتفرقهم. يقول وفي الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه محكمة لا يقال، هذه أصول الأخلاق كما يقال، أصول الأخلاق جمعت في هذه الآية، كيف يقال أنها منسوخة؟ أعرض عن الجاهلين، هنا الإعراض عن الجاهلين هذا يشمل من كان ينتسب للإسلام ومن لا ينتسب إليه، فإنك لا تجاريه بجهله وسفهه فتكون بعد ذلك مساويا له، فلا يحصل التطامن مع مثل هؤلاء فينسفل المؤمن إلى مرتبة منحطة مجاراة لأهل السفه بما يصدر عنهم، هذا ما يليق. أعرض عن الجاهلين، فالإنسان خذ العفو يعني ما تسمحت به أخلاق الناس وأدوه إليك من غير تكلف، فلا تطالبهم، تستنطف الحقوق وتنقر وتدقق حتى تؤدى لك على وجه من التكره، خذ العفو، كن هكذا مع الناس الذي يأتون به طواعية من الأخلاق وأداء الحقوق والزيارة ونحو ذلك، تقبل ذلك ولا تستقصي، ويدخل فيها العفو أيضا عن المسيء، خذ العفو وأمر بالعرف. فهنا يدعو إلى الخير ويعلم الخير، وسيجد سفهاء في طريقه يسمع منهم قبيح القول والأفعال القبيحة وما إلى ذلك، فإنه لا يصح أن يهبط ويجاري هؤلاء. هذه محكمة، ذي ليست بمنسوخة، هذه يحتاج إليها الناس اليوم حاجة ماسة في أخلاقهم وتعاملهم وخلطتهم مع الناس، أن يكون هذا هو المنهج في التعامل، خذ العفو لا تستقصي، واقبل من الناس ما يؤدونه إليك بطواعية ومحبة ورغبة، وعلمهم الخير وأمرهم به، تدعوهم إلى الله عز وجل ونحو ذلك، ولن يخلو الحال والزمان من سفيه ومن تصحرت نفسه وضعفت تربيته فتسمع منه ما تكره من كلام قبيح يقوله ويتفوه به أو يكتبه أو نحو ذلك. فهذا من الخطأ أن يتحول طالب العلم أو الدعاة إلى الله عز وجل أو نحو ذلك إلى حال يجارون فيها هؤلاء السفهاء ويردون عليهم، وإنما الإعراض أعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم وقل سلام، كبر عليه 4 تكبيرات 4 وأعرض عنه، ولأنك إذا اشتغلت به لن تسلم. فهذا وحل، حينما تهبط ستتلوث، ابتعد، ابقى على نظافتك ونقائك، وحلق عاليا ودع الجيف لأهل الجيف. قال وأملي لهم إن كيدي متين، هذا في استدراج الله عز وجل ومكره بأعدائه، هذه ليست بمنسوخة. قال وفي الأنفال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول فيها يعني المعاهدين، هل هذه في المعاهدين؟ الله عز وجل يذكر الموالاة في آخر سورة الأنفال لمن تكون، يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، واضح؟ فهنا هؤلاء ممن بقي في الأعراب آمنوا ولم يهاجروا، فليست هذه في المعاهدين، ولكن لم تحصل الهجرة إلى بلد الإسلام أو بقوا بين قومهم لم يهاجروا، فهؤلاء الولاية بمعنى النصرة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد، فهنا تلتزمون بالعهد، فهي ليست في المعاهدين، وهذه الآية ثابتة وليست منسوخة، محكمة. وفي التوبة فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه في العهود. يبدو أن كلمة يعني المعاهدين إنها هنا وقع خلل في النسخة، أكذا يبدو، لأن قوله وإن استنصركم ليست في المعاهدين، هذه اللي في المعاهدين، هذه التي في المعاهدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه ليست في المعاهدين، لكن إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. كيف؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. آية اللي قرأناها في صلاة الفجر. عندكم شيء ثاني؟ في أحد عنده نسخة ثانية؟ لا ليست. يقولون استنصروكم يعني المجاهدين، المجاهدين يعني قد لا تكون كذلك، لأن هؤلاء أصلا لم يهاجروا، لكن لو أنه وقع عليهم ظلم، وقع عليهم عدوان، فاستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء لم يهاجروا. فالمعاهدين يبدو لي أنها في تتعلق بالذي بعده. أحد عنده النسخة الثانية؟ دار الضياء، نسينا ما جبناها، هي موجودة هنا عندك ضياء، إيش فيها؟ ها؟ هذه اللي يعني المعاهدين؟ ليس كذلك، على كل حال ليس كذلك، يبدو أنها تتعلق بالذي بعدها آية براءة. طيب إذا في فروقات مهمة نبهنا عليها بارك الله فيك، في شيء فيما سبق؟ طيب يقول في يونس، طيب نتوقف الآن نستريح وبعدين نكمل إن شاء الله، استريح ربع ساعة تفضلوا.